بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم التي يستغلها الأعداء في الطعن في الشريعة. ووجه ذلك ينسب إلى بعض أهل العلم العمل بالحيل، وتبقى الحيلة التي يعملون بها في غاية القبح وتسطر في الكتب وتقع أعين أهل الضلال عليها، فيبدأ ينسبون هذه الحيل إلى شريعة الإسلام، ومن هنا يتم الطعن في الشريعة. يعني من أقبح الحيل وللأسف مسطورة في الكتب، امرأة أرادت أن تطلق من زوجها فمكنت ابن زوجها من غيرها من وطئها، فأصبحت موطوءة ابني فتحرم عليه. أقولها تاني ولا فهمتوها؟ تاني، ركزوا معايا في مباحث الحيل، وأنا عارف إن الكلام فيها ثقيل ولكن أنتم أهلا له. بقول لك الحيل، عدم فهم الحيل الفهم الصحيح بيطعن في الشريعة من قبلها. كيف يتم الطعن؟ يوجد كثير من الحيل المحرمة اللي هنتكلم عنها النهارده إن شاء الله مسطورة في الكتب ومنسوبة لبعض أهل العلم، فتقع عين أهل الضلال عليه من المستشرقين أو من غيره، فيقول هذا هو الإسلام. زي ما ذكرت لكم لما جينا نتكلم عن في أول مبحث في موضوع المحلل والمحلل له، لما قلت لكم الرجل اللي هو كان نصراني وكان مولع بالكتب، مش محمد الرشيد ده بيقول عليه، بيقول وكان كل شيء في الشريعة يعني يعجبه ولا حرج فيه إلا مسألة التكحيش، اللي هي مسألة إيه؟ المحلل والمحلل، لأن ظاهر النص القرآني ظاهر مع عدم التأمل يقول لك فعلا مسألة التكحيش، هذا ينزو على هذا. فمن أجل هذا وإحنا قلنا نبسط الكلام في مسألة الحيل ونوسع الكلام فيها حتى يكون عندك تصور كامل عن موضوع الحيل. في بقى حيل مسطورة في الكتب، من جملتها الحيل والهلع دي، امرأة أرادت أن تطلق من زوجها، طلق مش مطلق، طب تختلع مش عاوزة تختلع، تقوم تلجأ إلى حيل. إيه الحيلة دي؟ طبعا هي حيلة في منتهى القبح، وحيلة طبعا يعني يستحيل أن ينسبها أحد للإسلام، ولكنها مسطورة في الكتب، لعلها من الإسرائيليات، لعل واحد صاحب بدعة هو اللي ألقاها، ما أنت لا تدري. فتمكن ابن زوجها من غيرها، كويس، تمكنه منه فيقع عليه، بعد أن يقع عليه أصبحت تسمى إيه؟ موطوءة ابنه، يبقى أصبحت حرمت عليه. طب ما الدليل على الكلام ده؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابهم. طب هل ودية أصبحت حليلة له؟ قال لك طالما وطأها تصبح حليلة له. زي من أقبح الحيل أيضا، وهذا كثير جدا يا أخوانا، مبحث كبير جدا موجود في الكتب، إن في قوله عز من قائل فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير، قالوا تنكح هنا يعني فإذا وطأها، وطأها يعني إيه؟ خذها بالمعنى اللغوي الصرف، أي يضع قدمه عليه وهي تحل للزوج الآخر. فالشاهد إخواني إن موضوع الحيل لابد أن ينظر له بعمق، ويستحيل أن تأتي الشريعة بمثل هذه النقائص. طيب هنتكلم اليوم إن شاء الله عن تقسيمة الحيل، وقسمناها في اللقاء الماضي إلى كم حين، كم نوع، حيلة إيه جائزة وحيلة إيه غير جائزة. الحيلة الجائزة سنفرد لها لقاء، لأن ممكن تكون الحيلة الجائزة دي مستحبة أو واجبة أو مباحة. أما الحيلة المحرمة فسيتم يعني الكلام عنها في هذا اللقاء، ولعل الله يعين وننتهي منها. قبل الشروع يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الموافقات: ولا يوجد في الشريعة دليل يحل كل حيلة، كما أنه لا يوجد دليل يحرم كل حيلة. يعني كل حيلة تحدث نجيب لها دليل شرعي ينص عليها، لا ده مش موجود، وكل حيلة تجيزه برضو مش موجود. ولكن هذا كله يترتب على مقاصد الشرع اللي كلمنا عنها في اللقاء الماضي. لذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: والمتأمل لحياة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون الثلاثة المفضلة يجد أن الحيل المحرمة مجمع عليها بين الصحابة والتحريم فيها مقطوع به من ثلاثة أوجه. يبقى التحريم الحيل المحرمة اللي قلت عارفها دلوقتي محرمة عند في من خلال فعل الصحابة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول عدم فعلها وعدم الإتيان بها من الصحابة أو التابعين أو تبعيهم مع وجود المقتضى لفعله، ودي مسألة مهمة قوي اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح. فاكرين لما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يترك شيء مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المنع يبقى الفعل هنا ايه؟ تاني. صدقوني الكلام ده اكتبوه هينفعكم كتير. بنقوله النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، يبقى اللي يعمله ايه؟ مبتدع، واللي يتركه متسنن. بس فكذلك بيقول ان لم يرد عن الصحابه رضوان الله عليهم ولا عن التابعين وتابعيهم انهم سلكوا مبدا الحيل مع وجود المقتضى لفعله. وكان كثيرا ما يقع كثير من الناس في الطلاق البائن البينونة الكبرى ويندم على فعلته، ومع ذلك لم يفعلوه ولم يصلوا إليه قط. فعدم فعلهم، خدوا بالك هو وجه الاستدلال، عدم فعلهم مع وجود المقتضى للفعل دليل على الحرمة. الوجه الثاني المتتبع لما سطره الصحابة من كلام والتابعين وتابعيهم لم يوجد قط في كتبهم ولا في مصنفاتهم ولا في علومهم أنهم أمروا بها أو مجرد ذكروها على الجواز. يعني ما تقرأ مثلا في فتاوى سعيد بن المسيب أو في كلام الحسن البصري أو في كلام مثلا الإمام مالك بن أنس أو أحمد بن حنبل كما سيأتينا، هل هؤلاء القوم قالوا بجواز هذه الأشياء وسطروها وقالوا بالمشروعية؟ أبدا، هذا لم يرد. الوجه الثالث مع كونهم أنهم لم يفعلوا به ولم يسطروها في كتبهم أيضا ثبت النهي الصريح منهم عنها. ثلاث أوجه تحفظهم صم. يبقى الوجه الأولاني وجود المقتضى وما فعلوهاش. الوجه الثاني ما سطرت في كتبهم ولم يأمروا بها ولم يشرعوها. الوجه الثالث ورد النهي الصريح منهم عن هذه الإيه؟ الحيل المحرمة. ما هي الحيلة المحرمة؟ اكتب بقى كلمة الحيلة المحرمة: هي كل طريق يترتب عليه إبطال مقاصد الشرع أو العبث بها. كل طريق يترتب عليه إبطال مقاصد الشرع أو العبث بها، كترك الواجبات وفعل المحرمات وقلب الحق باطلا والباطل حقا. ده ضابط الحيلة المحرمة. أقول تاني حيلة المحرمة تاني: كل طريق، وكل ديت من ألفاظ العموم، طريق أي مسلك يترتب عليه إبطال مقاصد الشرع. أن قلنا الشريعة لها مقاصد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ديت مقصد عام لكل الشرائع من لدن آدم حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ليقوم الناس بالعدل على وجه الأرض. كيفية تحقيق هذا العدل اللي هو الغاية المنشودة من الشرائع عن طريق عمل الشرائع وعن طريق تنفيذ الشرائع. فكل طريق يترتب عليه إبطال مقاصد الشرع، إبطال مقاصد الشرع أو العبث فيها، كإبطال ترك الواجبات وفعل المحرمات، أو قلب الحق باطلا والباطل حقا. الحاجة دي بنسميها حيلة محرمة، وتنقسم الحيل المحرمة أو أنواع الحيل المحرمة إلى ثلاثة أنواع. والبلد بقى التقسيمات دي، وهجيب لك على كل تقسيم مثال أو اثنين حسب ما يسر المولى عز وجل، وبعد ذلك أنت بقى تعيش في المجتمع فاهم وعارف، ومن خلالها سنصل بدون أي دليل إلى جل المعاملات التي تحدث الآن من المعاملات الربوية. يبقى الأنواع الحيل المحرمة كم نوع؟ ثلاث أنواع. النوع الأولاني أن تكون الحيلة في حد نفسها أو في حد ذاتها محرمة. وأجيب لك مثال عشان نوضحها لك. إحنا قلنا الحيلة المحرمة إيه؟ كل طريق إيه؟ يترتب عليه إبطال مقاصد الشرع. لا، النوع الأولاني من الحيلة المحرمة الطريق ده هو نفسه محرم، هذا الطريق محرم. أمال العلماء قالوه ليه؟ قالوه لأنه مسطور في الكتب ومنسوب لبعض الناس. يبقى الحيلة أول نوع من أنواع الحيلة المحرمة، الحيلة محرمة في ذاتها، يعني ذاتها إيه؟ محرمة. مثالها يا أخوانا امرأة، وكان ده حصل فعلا، أرادت أن تطلق من زوجها. طلق من إيه؟ من زوجها. ما جابتش بقى ابن جوزها، لأ ده عملت أسود من كده. فذهبت إلى رجل متخصص في الحيل، معروف كده يقول لك أرباب الحيل. قالت له والله أنا الرجل اللي يعني مزهقني وعاوز أطلع منه وأخد العزولتين بتوعي. ما ممكن تطلع بدون حاجة تختلع منه. قالت له لأ أنا عاوز أخد العزولتين وأطلع منه. فشوف الحيل. قال لها الأمر هين ويسير. قالت لها كيف أفعل؟ قال لها ارتدي عن الدين، ارتدي عن الدين، فإذا ارتدتي انفسخ العقد واسلمي تاني وخلاص. لذلك لما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الأمر، واحد بيقول له ما تقول في امرأة أرادت أن تطلق من زوجها فأفتاها أرباب الحيل بأن ترتد عن الدين، وبعد أن ترتد تسلم تاني وتروح لأن الرجل هي عوزاه. فقال الإمام من أفتى بذلك أو رضي به فهو كافر، من أفتى بذلك أو رضي به فهو كافر. لما ابن القيم عليه رحمة الله بيناقش هذه الحيلة ويقول إيه؟ مع أن الفعل في غاية القبح، ومع أن كلام الإمام أحمد هو المعتمد، ولكن بالنظر الدقيق من الناحية الفقهية بقى، هيبصنا من الناحية الفقهية، هل فعلا لو ارتدت العقد ينفسخ وأي واحد يتجوزها تاني؟ الإمام القيم قال لك لا، إذا ارتدت لا ينفسخ العقد إلا بعد انقضاء العدة، وحكم الشرع فيها أن تقتل بعد الردة مباشرة. تتجوز في الطرب بقى، منهج الخيط واضح يا اخوانا ديت. يبقى يعني ارتدت انت بقى تحل للخطاب وتتزوج اذا انقضت العده. ده لو احنا سبناه، لو الحدود عندناها في الادراك لحد ما تستوي يبقى ايه نسيبها شويه، واخد بالك؟ لا تحل الا بعد انقضاء العده، ولكن حكم الشريعه فيها ان تقتل مجرد ان ترتد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. طبعا كما تعلمون إخواني أن هذا الحديث صحيح ومجمع عليه بين أهل العلم، وهذا الحكم مجمع عليه لم يخالف فيه مخلوق. ومع ذلك يسعى أهل البدع وأهل الضلالة من أذناب المستشرقين وغيرهم إلى تعطيل هذا الحد. فالله نسألك أن ترد كيدهم في نحورهم وأن تجعل تدبيرهم تدميرا لهم، لأنه بيسعوا لك سعي حثيث عشان الحد ده. لذلك سبحان الله الحد ده يا أخوانا طبق هذا الحد واظهر هذا الحد. واحد مرة من العلماء الأفذاذ من خلال هذا الحد استطاع أن يدعى الرجل يستقيم ويحسن إسلامه. وحاصل قصة أن رجل كان من غير المسلمين، وكان واحد دائما بيدعو لي الإسلام، فقال والله أنا عاوز أسلم بس موضوع الخمر عندكم ده مزعلني وما ينفعش أسلم وأنا بشرب خمر. فقال له العالم: لا، إذا أسلمت وأنت مصر على المعصية إسلامك صحيح، ودي مش عاوزة كده اسلم. قال له يعني اسلام يقبل؟ قال له يقبل. لو انت بتشرقهم وتعمل البدعة بحالها اسلم، وانت بالشياطين سيصح اسلام. قال له كلام رجال؟ قال له عدة دين. فاسلم الرجل، فبعد ان اسلم وخلاص بقى ودق وتاده، قال له: اعلم ان شربت الخمر اقمنا عليك الحد، وان رجعت الى النصرانية قتلناك. رأيك ايه؟ قال: لا، انا بطل، خلينا محترم وعايش. أخواننا، تشريع ربنا عز وجل ليس له نظير، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى النوع الأول من الحيلة المحرمة اللي هي إيه؟ أن تكون الحيلة المحرمة إيه؟ في ذاتها. وهذا تماما كأن يريد رجل أن هو يأتي أهله في نهار رمضان، يتلف إيه في نهار رمضان، بدلا من أن يتحمل الكفارة يأكل ويشرب أولا ثم يأتي أهله. وده بالك يا أخوانا، ودي بتحصل كتير. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بيرد، قال لك: لا كده لو مش فاهم حاجة هو. لذلك أي إنسان يلجأ للحيل اعلم أنه غير فقيه ولا يفقه شيء في الشريعة، لأن أصول الشريعة ومقاصد الشرع تأبى الحيل. فاليوم الخير يقول لك: لا، هذا الذي أراد أن يأكل أو يشرب، خلوا بالكم من الفقه بقى بتاعه، قبل أن يأكل ويشرب هو عزم ونوى وعقد العزم على أنه سوف يأتي أهله. يقول الإمام: فبمجرد هذا العزم وهذا العقد وهذا الهم بطل صومه وعليه الكفارة ولو لم يفعل. يبقى كده مش فاهم واحد، يبقى مش معناها يأكل الأول، ما هو إيه الذي عليه الجمهور أهل العلم أن الإنسان إذا أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان عليه قضاء يوم واحد بس مع الإثم، ولكن ما تجب عليه الكفارة بالإتيان فقط، بالإتيان فقط ولو لم ينزل. ده النوع الأولي خلنا من أنواع إيه الحيل المحرمة، اللي هي تكون حيلة إيه محرمة إيه في ذاته. النوع الثاني أن تكون الحيلة تفضي إلى مقصود محرم، كما تفضي إلى مقصود مباح. يبقى الحيلة اللي هيسلكها كل طريق يترتب عليه إبطال مقاصد الشريعة. النوع الثاني ده هو شيء طريق معين أو حيلة معينة بتودي للطريق المباح والطريق المقصود وتودي إلى الطريق السيء. فبدأ يستغلها صاحب الحيلة في المقصود إيه المحظور. المثال بتاعها كمن يسافر، واحد بيسافر يجوز السفر لأشياء جائزة وطاعات وأشياء محرمة. يبقى الطريق نفسه اللي هو سلكه، أنا خارج من بيته رايح فين مسافر، ممكن رايح يعتمر أو يحج أو يسعى على عيال صغار يكفهم عن الحرام، وممكن في نفس الطريقة راح يقتل واحد أو راح يزني بامرأة أو يقابل امرأة. يبقى هذا طريق يفضي إلى المحظور ويفضي إلى الإيه؟ إلى غير المحظور، فاستغله هذا المحتال إلى الإيه؟ إلى المحظور. ده النوع الثاني من أنواع الحيل. النوع الثالث من أنواع الحيل المحرمة أن تكون هذه الطريقة شرعت لغير المقصود المحرم واستغلها الرجل للمقصود المحرم. وهذا النوع أربعة أضرب. ثاني، يبقى الحيلة دي شرعت، يعني الطريق اللي خده مشروع، ولكن هو أصلا في تشريعه للمقصود، شرع للمقصود إيه؟ لمقصود غير محرم، يعني شرع لغير المقصود المحرم، شرع لحاجة مباح أو مستحبة، ولكن هذا المحتال استغل هذا الشيء اللي شرع ليس لمقصود مباح ولا مستحب، ولكن استغله لمقصود المحرم. وهذا النوع الأخير من أنواع الحيل المحرمة ينقسم إلى أربعة أضرب أو إلى أربعة أنواع. معايا ولا ما انتش معايا؟ أقول تاني يا أخوانا الكلام، يعني في صعوبة شوية بس عشان نفهم موضوع الحيل كويس. يبقى حيلة طريق مشروعة في الشرع، إيه ومشروعة؟ طب الغرض منها إيه؟ الله سبحانه وتعالى أو نفسه شرعها لغير هذا المقصود المحرم الذي سلكه المبتدع، ولكن المبتدع هتتضحك بالأمثل أخذها للمقصود المحرم. وهذا النوع تلك أربع أنواع. النوع الأولاني وهي الحيل الربوية، تنقسم إلى قسمين. لو في صبورة كان الأمر اتضح أكثر من كده. يبقى الحيل كم نوع الأول عشان بس ما تلخبطش في الكتاب؟ الحيل كم نوع؟ ثلاثة، اللي هي الحيل أن تكون محرمة في ذاتها تفضي إلى شيء مباح أو إلى إيه وهو شيء غير مباح، تفضي، خد بالك ميز بين الثاني والثالث، إن الثاني شيء مباح يفضي إلى المباح والمستحب ويفضي إلى المحرم، فهو وجهه للمحرم. لا، الحيل النوع الثالث بقى شرعت كأن الشرع أباحها وأجازها لنا، ولكن لما الشرع أباحها وأجازها لا للمقصود المحرم ولكن لغيره، فهو استخدمها استخدام سيء. هذا النوع له ثلاث أضرب. الضرب الأولان اللي هي الحيل الربوية، أربعة بينقسم إلى أربعة. النوع الأولان اللي هي الحيل الربوية وتنقسم إلى قسمين. القسم الأولان منها أن يحل المحرم في الحال، تحليل المحرم في الحال، يعني حاجة حرام اهو هو سلك مسلك معين عشان يحلها في الحال. وله مثالان، خذوا بالك بقى من مثالين. احنا عارفين والكلام طبعا يعني انا بقوله على استحياء، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لنا في المعاملات في البيع والشراء بالنسبة لربا الفضل، اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح، يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد إيه؟ أربعة. ده اللي احنا نعرفه، يعني عشان أبيع ذهب بذهب أو أبدي الذهب بذهب لابد عندنا شرطين اثنين، عدم التفضيل وعدم النساء، يعني خمسة غرام بخمسة غرام، وفين الخمسة غرام بتوعك؟ أهم خدها هم تدينا هم. أريد مثلا أن أستبدل تمر بتمر، يبقى لابد القيمة قد القيمة والتأجيل ما ينفعش، يبقى صاع بالتمر بصاع من تمر، هات وخد. طب واحد حلو وواحد وحش، والله ما تلزمناش، واخدين بالكم يا اخوانا من دي؟ طب والحل ازاي؟ ده التمر بتاعك كله سوس والتمر بتاعي تمر برنية ملوش نظير، والله الشرع قال كده صاع بصاع. طب ده في ظلم علي، والله بيع تمرك بشيء اخر ثم اشتري بالشيء الاخر التمر، روح بيع التمرك بقى بفلوس ولا بغلة ولا بأي حاجة وتعال اشتري مننا تاني. لكن احنا هتبدلني عندنا شرطين اثنين، عدم المفاضلة وعدم النساء. النساء اللي هو ايه؟ اللي هو التأجيل. معايا ولا مش معايا؟ النساء اللي هو التأجيل. فجماعة بتوع الحيرة قال لك لا، ده احنا نخلص منها قوي، نخلص منها قوي. وهي النوع الاولاني بقى، ان يضيف احد العاقدين في العقد الربوي شيئا من العوض ليتخلص من الربا المحرم. ازاي؟ خليك معايا بص كده تقول ادي، هنفترض ان دول قد بعضهم بالظبط، يبقى ادي صاع من تمر وصاع من تمر، ده تمر نجيب يعني مخلط، وده تمر برني ملوش نظير. فأنا عاوز أبدلك، وفي نفس الوقت نريد أن لا نقع في المحظور الشرعي. نقع فين؟ في المحظور الشرعي. طيب نعمل إيه؟ ما هو الشرع بيقول لك خد وهات، لا تزود ولا تقلل ولا تأجل، يدا بيد، هاء وهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يوم يعملوا إيه؟ قال له لا، الصاع التمر الجيد بصاعين من التمر ده، بإيه؟ بصاعين من هذا التمر. طب كده وقعنا في المحظور؟ قال لك لا، سأعطيك نظير هذا الصاع الزيادة، شيئا حقيرا لا يساوي شيء. معايا يا اخوانا؟ نظير هذا الصاع وبيع في بيع. يعني مثلا ده قلنا ايه؟ تمر كويس، وده التمر الرديء، يبقى صاعين بصاع كده، دخلنا في المحرم. قالك لا، ده الصاع الزياده اللي انت خدته مني دهوت، اديني المنديل ده بدال. اللي باب القيد بيقول اهو، وان يضيف الى احد العوضين شيئا حقيرا نظير الزياده. فهمت ولا ما فهمتش؟ ايه واضحه يا اخوانا ديت؟ يبقى في الظاهر اه ده المنديل ما يسوش حاجه، لان انا حر ببيعه. ببيعه كام؟ والله نظير الصاع الزياده، يبقى كانه بيع، ولكن هذا شيء حقير. لذلك لو انت تلاحظ اول كلام ذكرناه في الحيل، لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه حينما يقول ايه، ومبنى الحيل او مدار الحيل على تسميه الاشياء بغير اسمها وعلى تغيير المسمى مع بقاء الاصل. وقام حاطط اصل شيخ الاسلام، وهو ايه؟ العبرة بما ايه؟ بما اضمر لا بما اظهر. يبقى العبرة انت خبيت ايه؟ انت ظهرت لنا اه ان ده صاعين وده صاع، بس الصاع الزيادة اللي هنا ده انا اشتريته منك، او انت بعتولي بالمنديل ده. يعني الامام الخير بيقول لك، وان يجعل في احد العوضين شيئا حقيرا. حقير ملوش اي خلاص، ما ينبعش. قال لي بس انا حر، ده حاجتي ببيعها. يعني مثلا ده منديل ده ملكك، اه انا ببيعه ب 1000 جنيه. ازاي؟ ده لا يعادل، والله انا حر. ولكن هما ما فعل هذا الا ليتحايل على الربا المحرم. واضحه يا اخوانا ديت؟ يبقى النوع الاولاني اللي هو ايه؟ ان يحل ما حرم في الحال. عشان هيجينا دلوقتي ايه؟ ان يحل ما لم يحرم ولكنه سيسوق الى التحريم، اللي هم الاضرب الاربعه. المثال الثاني في الحيل الربويه، واحد سلف واحد مبلغ، قال له اديني 1000 جنيه سلف. قال له ماشي، بكام ال 1000 جنيه؟ قال له طلعوا ال 1000 ب 1200. قال له بس كده حرام. قال له والله ده اللي كان عاجبك، اقترض مني 1000 ترد لي 1200. شوف الحيلة جت ازاي. يبقى زيد اقترض من عمرو 1000 جنيه، وهيرد له قد ايه؟ 1200. ده ربا مش عاوز كلام. فعلشان يحتالوا يعملوا ايه؟ يقوم عمرو يبيع لزيد الشيء الحقير ب 200. واضحه ولا مش واضحه؟ يعني راح يستلف منه، قال له اديني 1000 جنيه. قال له اتفضل 1000 جنيه، اتفضل لي كام؟ 1200. قال له ده حرام. قال له خلاص يا زيد، المسطره بتاعت الواد ده عنده مسطرة بتاعت العين او استيكة او براية، مالها؟ اشتريها بكام؟ ب 200 جنيه. يبقى انت عندك ليه قد ايه؟ 1200. خدت مني ايه؟ 1000 مسطرة او 1000 براية. الكلام ده موجود يا اخوانا. انا بقول لك لان الكلام ده اصلا موجود في الكتب. وعشان كده بقول لك ننبه، حتى اذا طعن في الشريعة من هذا تكون انت فاهم. قول له لا، الشريعة بريئة من كل هذا. من الذي اذن لك او اباح لك ان هذا يحدث؟ ده هذا كلام أهل البدعة وأهل الضلالة عندنا لا وزن لهم ولا قيمة. يبقى هو في الصورة النهائية عمل إيه؟ استلف منه 1000 جنيه هيردوله 1000، ولكن ده اشترى منه حاجة وهيردوله 200 جنيه، وقال له إيه؟ هات كله مع بعض. عشان كده بقى شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. سلف وبيع في نفس الوقت ما ينفعش. ليه؟ مظنة المحاباة. يبقى انا بسلفك كذا واقول لك بيع لي. طب انا مسلفك ويعني مغرقك بجمايل، لازم انت هات حبيبي. يبقى الشرع نهى عن هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، ولا تبع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن. هي دي ضوابط الشريعه. ولكن اهل البدعه لما تمكن منهم الشيطان وخربت قلوبهم من تعظيم الرحمن، بدأوا يأتون بمثل هذه الحيل، وهي حيل باطلة لا وزن لها ولا قيمة أمام النقد العلمي وأمام الأدلة الشرعية. يبقى النوع الأولاني من الضرب الأول من النوع الثالث، تقسيمك بينها صح ولا ضبطت بيه؟ يبقى اللي هي الحيل الربوية، اللي هو أن يحلها ما إيه؟ ما حرم في الحد. لها كم نوع؟ اثنين، اللي هي الحيل الربوية، وإن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله هنتكلم بالتفصيل عن كثير من المعاملات الربوية اللي فيها التحريم وفيها الحيل، زي شهادة المليون والشهادة البلاتينية، ودي أحد الصيح، شهادة البلاتينية طالعة جديد واخد بالك، والمجموعة ألف ومجموعة ب والوديعة والكلام الهكس اللي هم شغالين فيه، اللي هم أرادوا أن يروجوا للربا ولكن غير اسمه. ودي يا أخوانا بقول لك يعني حيل وألاعيب يعجز إبليس أن يأتي به. والإشكال الشيء اللي يحزنك أنها تروج على كثير من الناس. ولعلكم ذكرت لكم مرة قبل كده أن ما أفتى به أهل الفتوى بأن ما فيش ربا في الفلوس، الفلوس اللي هي الأوراق النقدية بتاعتها 250 وكان ليه يا عم؟ قال لك لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان محدد الربا في الذهب وفي الفضه فقط. طب ما هذا الامر التحديد جاء لعله، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعله في الذهب والفضه باتفاق اهل العلم الثمونيه. يعني الائمه الاربعه اجمعوا على ان العله الثمونيه، الاحناف زادوا لها او الوزن، والعله في الاوراق النقديه الثمونيه ايضا. فاذا اتفقت العلتان الحكم لا يسحب هنا يسحب هنا. لذلك من قال بعدم الربا في الأوراق النقدية في الوقت الحاضر تضارب في فتواه، لأنه لما جه يقول ممنوع ما فيش فيها ربا ولا أي حاجة، وخد من البنك 1000 وادي له 1200 ما فيش إشكال خالص، جه حطوه في مزنق، طب وزيك هتعمل فيها إيه؟ أنا عندي 50 مليون ورقة ب 200 خلاص على كلامك أنت، ده أوراق نقدية لا تسعى عليها النصوص الشرعية، يبقى عليه الزكاة. قال لك لا عليك زكاة. ليه؟ قال لك احنا نخلي هنا زكاة ونخلي هنا ما فيش ربا. ده ما عادش دين بقى، واضحه يا اخوانا ديت؟ ده ما عادش دين كده. طيب ده النوع الاولاني بالمثالين المذكورين. الضرب الثاني وهو ان يحل من عقد سبب التحريم وهو صائر الى التحريم، ان يحل من عقد سبب تحريم او سبب التحريم وهو صائر الى التحريم. يبدا يعمل حيله، يعني ايه؟ في حاجه هتتحرم عليه والسبب بتاعها حدث، ولكن قبل ان يحدث السبب او السبب حدث اراد ان يحتال حتى لا ينعقد التحريم ولا يلتزم بلوازم التحريم. ثاني، ان يسقط او ان يحل ما ايه؟ من عقد سبب تحريمه وهو صائر الى التحريم. المثال اللي جابه ابن القيم ايه؟ الكلام ده كله يا اخوان اللي عاوز ارجع اليه في اعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الثاني للامام ابن القيم. تكلم في هذا الامر واستفاض اعجز من ياتي اعجز من اتى من بعده. بيقول مثال ايه؟ رجل علق طلاق امراته ها على خروجها من الدار. رجل ايه؟ علق طلاق امرأته على خروجها من الدار، قال لها ان خرجت تكوني طالق، وبقدر الله الطلقه دي كانت الثالثه، وقال لها اسمعي يا ام العيال، إذا انا لا انوي التهديد ولكن انوي ايقاع الطلاق، يعني سد على نفسه كل الابواب، ان خرجت من الدار فانت طالق. فبعد شويه قلت له لا ده انا لازم اخرج الصرف، اعمل ايه؟ انا قلت وانا هرجع في كلمتي، عشان كده بقول الطلاق المعلق. لو ان الرجل نوى بايقاع الطلاق وطلع عيل ورجع في كلمته ما ينفعش، سيمضي عليه ما قال. واخد بالكم يا اخوانا؟ قلت له الصرف، طب اعمل ايه؟ قلت له الصرف، انا هخرج. بدل ما اخرج وتطمس على دماغي شوف لها حل. قال لها طب خلاص نروح لارباب الحيل، ناس متخصصين في الحيل العاديه زي بتوع الربا كده، انت عاوز ايه؟ احنا بس عندنا بغير الاسماء وخلاص. فذهب الى رجل من ارباب الحيل فافتاه، قال له بسيط انت قلقان ليه؟ مرها ان تختلع منك. مرها ايه؟ ان تختلع منك، فاذا اختلعت بانت منك. كويس كده؟ يعني اختلعت ايه؟ خلاص ما اصبحتش من زوجتك، تخرج ترجع تاني، الخلع ليس بطلاق، تكتب كتابك عليها وانتهت القضية. فهمت ولا فهمتش؟ واضحة؟ يبقى تاني اللي هو أن يحل من عقد سبب تحريمه وهو صائر إلى التحريم، صارت عنه هو علق طلقها على الخروج، يبقى لو خرجت هيحصل، هيحصل الموضوع مش هيحصل وتحرم عليه لأن دي الطلقة الثالثة. طيب هو عاوز يسقط هذا السبب الذي انعقد به التحريم، فيبدأ يحتال، يحتال يعمل ايه؟ قال لها اختلع مني، اطلب الخلع. ومعنى كلمة تطلب الخلع يعني تفتدي نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس طلقها. والراجح من اقوال اهل العلم يا اخوانا ان الخلع ليس بطلاق وان اوقعه الرجل بلفظ الطلاق، ودي مسألة مهمة خدوا بالكم منها. يعني الخلع لا يحسب من الطلقات الثلاث، فلو أن رجل طلق امرأته مرتين، كل مرة طلق صحيح شرعي سني، وبعد ذلك خالعت منه وطلقها، فلا تحسب من جملة طلقه وله أن يردها ويتزوجها. فقال لها انت تختلع مني وتخرج تقضي مصالحك وترجع تاني. فلما اختلعت منه ما كانت امرأته رجعت فعقد عليها، وبهذا ينتهي الإشكال. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول وهذا الخلع الذي فعله هذا المحتال لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه رسوله ولا تعرف الشريعة عنه شيء. يبقى لما تقرأ الكلام ده في الكتب وتظن أن هذه هي الشريعة، ده بئسة الشريعة على طول، يعني أصبح كده ده تلاعب. وعشان كده بقول لك استغل كثير من الضلال بعض ما قاله أهل البدعة في الحيل وطعنوا في الشريعة، وهي المسألة مش مستحملة. أنت لابد أن تقف على هذا وتعرف كيف ترد الحيلة الباطلة والحيلة الجائزة. فالإمام ابن القيم يقول إن الخلع الذي تم من هذه الطريقة خلع باطل لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه رسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الخلع الذي شرعه ربنا عز وجل عند التباغض، وإن خفتم ألا يقيم حدود الله. يعني أحد الطرفين أو كلا الطرفين ما استطاع أن يقيم حدود الله، ومعنى من استطاع أن يقيم حدود أي لم يقم بما أوجبه عليه الزواج من تكليفات سواء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. عجز أحد الطرفين أو بمعنى أدق عجزت المرأة على أن تقوم بما أوجب عليها الشرع من تكليفات النكاح، ففي هذه الحالة الشرع لها عملي إيه؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به، خلاص تختلع. أما تختلع لفعل هذه الأشياء هذا لا يجوز أثر أبدا. نعم، مش لو خرجت ورجعت تاني عن الكلام ده على طول زنا. يعني اسال اخونا ويقول طب هي خلاص هو الراجل مش تبع ارباب الحيل وقال لها قلت انا بختلع منك وخد الكراكيب، قال لها انت طالق، راحت بره رجعت تاني جاب المأذون كده بالكتاب واخد بالك واتاها وعشر زنا على طول زنا. واخد بالك يا اخوانا؟ عشان دايما بقول كده إن مبدأ الحيل ده من يعني مرتع استطاع الشيطان من خلاله أن يوقع كثيرا من الناس في الضلال وفي الانحرافات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. ده الضرب الثاني، مش برضو الضرب الثاني من النوع الثالث. الضرب الثالث وهو أن يسقط ما أوجبه عليه الشرع في الحال. يسقط إيه؟ ما أوجبه عليه الشرع في الحال. يبقى بعكس الربا، الربا أن يحل الحرام في الحال. النوع الثاني ده هو أن يسقط ما أوجبه عليه الشرع في الحال، يعني حاجة ربنا عز وجل أوجبها عليه قالوا ليه توجب عليه؟ فهو احتال حتى يهرب من ايه؟ من هذا الوجوب. قال لك لا، انا المثال بتاعها المشهور اللي هو ان يدخل عليه رمضان يبدأ يخترع سفرا، يخترع ما مش معقول، يقول لك انا عيان ومش عيان، لا قال لك هتسافر. لذلك مرة واحد اعرابي كان بكيرش يعني ملوش هم الله بطل، فمشي مع سفيان بن عيينة سنة يطلب منه الحديث، فبعد سنة قال له سفيان بقى كفاية انا خدته وسيبني بقى اروح للعيال. فقال له سفيان يا اعرابي ما الذي اعجبك من حديثنا؟ تبقى لك معنا ثلاث سنة، ايه اللي عجبك؟ قال له يا سفيان ما عقلت من حديثك الا ثلاث. قال له قال اما الاول فحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، واما الثاني ليس البر، ليس من البر الصوم في السفر، واما الثالث اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. قال له راح يا عم كده انت جبت اخرك. يبقى هنا ايه بقى؟ ده تقول بيحتال ليسقط ما ايه؟ ما اوجبه عليه الشرع. فلما قيل الاعرابي ان رمضان قادم قال لأبددنه بالسفر، انا هبعزه بالسفر. لا شك ان هذه حيلة محرمة، يبقى شيء اوجبه عليه ربنا عز وجل فيبدأ يعمل ايه؟ يبدأ يحتال ليسقط هذا الواجب عنه. واضح يا اخوانا؟ ديت الضرب ايه؟ الرابع. ان يسقط، ان يسقط سبب ما ليس بواجب ولكنه صائر الى الوجوب فيسقط عدم الوجوب. ان يسقط سبب ما لم يوجب ولكنه صائر الى الوجوب فيحتال ليسقط الوجوب، يعني حاجة هي رحل الوجوب عكس هي عكس التانية دي كانت رحل فين؟ للتحريم وهتتحرم، فهو ساعة ما رحل التحريم وتحرمت بدأ يحتال عليه. دي كذلك أن يسقط ما هو إيه؟ سبب لما لم يوجب ولكنه صائر للوجوب فيسقط الوجوب. والمثال بتاعها مشهور، رجل وجبت عليه الزكاة، خلاص السنة قربت تيجي والفلوس يجب عليه أن يخرج الزكاة، فيعمل إيه؟ قبل السنة بيومين ثلاثة يهب ما له ها لابنته أو لابنه ثم يسترده بعد انقضاء الحول. وده موجود، وده هيجينا إن شاء الله بعد ذلك في أنواع الحيل الربوية، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، هيجينا إن شاء الله بالتفصيل. لذلك تعالى تاني كده في النوع الثالث من أنواع الحيل المحرمة، النوع الثالث. واحد سمعوا لي كده؟ لا خليكم معايا، لا لحظة لحظة، احنا قلنا الحيل الغير جائزة تعرفناها تنقسم لكم نوع؟ انا عاوز النوع الثالث ده. واحد سمعوه؟ ايوه، ان تكون هذه الطريقه ايه؟ شرعت لغير هذا الغرض المحظور واستغلها المحتال للغرض المحظور. العلماء هنا قالوا بقى، قال اهل العلم في هذه الجزئيه ان هذا النوع من الحيله اخطا الرجل فيه في الوسيله وفي المقصد، اخطا فيه في الوسيله وفي المقصد. يعني بالضبط رجل وجبت عليه الزكاه فبدأ يهب ما له لابنه أو لزوجته أو لأي حد عشان يجعل نفسه ليس مالكا للمال. طيب هنا وسيلة ومقصد، الوسيلة اللي سلكها إيه؟ هبة، والهبة مشروعة ولا مش مشروعة؟ ولكن مش مشروعة لغير هذا الغرض، لهذا الغرض مشروعة لشيء تاني، أن يهب الإنسان لأولاده بالسوية ليعطيهم من فضل ماله إلى غير ذلك. أما أنه يهب ويستغل هذا المسلك الشرعي الذي أجازه له الشرع ليبطل الواجب عليه أو يسقط ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، ما هو ده الحيلة المحرمة. يبقى هنا أخطأ فين؟ في المقصد وأخطأ فين؟ في الوسيلة. طب المقصد معروف، خليكم معايا في دي، أخطأ في المقصد، المقصد اللي هو بتاعه إيه؟ أن يسقط عنه إيه؟ يسقط عنه الواجب يعني، يبقى أخطأ ولا ما أخطأش؟ أخطأ. طيب كيف أخطأ في الوسيلة؟ قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فقد اتخذ الوسيلة المشروعة هزوا. يعني ما اتخذها لما أمر الله عز وجل به. لذلك من جملة القواعد الفقهية العظيمة في شريعة الإسلام اللي هي الوسائل لها إيه؟ أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد مشروعا فلا بد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه إيه؟ مشروعة. مشروعة أي مباح. وإذا كان المقصد مشروعا والوسيلة غير مشروعة فلا يجوز البتة. واضح يا اخوانا اللي مسند؟ اكتب المعلومة دي كمان بالمرة طالما جت، اللي هي ايه؟ ملاحظات على الوسائل. يبقى احنا عندنا وسيلة وعندنا مقصد، او طريق وهدف، او وسيلة وغرض، كلها مسميات شيء واحد. شوف بقى الأحكام دي، الفرق بين الوسيلة والمقصد إيه؟ الوسيلة يعتريها التحريم، يعني ممكن الوسيلة توصف بالحرمة، أما المقصد فلا يوصف بالحرمة. إن وصف بالحرمة فهو باطل من أصله. واضح يا إخوانا دي؟ الوسيلة يعتريها الإلغاء، أما المقصد لا يعتريه الإلغاء. تتعدد الوسائل للمقصد الواحد. تتعدد ايه؟ الوسائل للمقصد الواحد، يعني ممكن المقصد له اكثر من وسيلة. اذا تحقق المقصد سقطت الوسيلة، وده من اهم الفروق. يبقى الهدف تحقق خلاص، انت احنا عاوزين نجاهد لنرفع راية الاسلام ونعبد الناس لربهم عز وجل. طب الرايه اترفعت والناس بتعبد ربنا واخر حلاوه، وقف الجهاد بقى خلاص. هذا معنى كلمه اذا تحقق المقصد ايه؟ تعطلت ايه؟ الوسيله. خد بالك بقى من الفرق اللي جاي. المسلك او الوسيله التي لا توصل الى الهدف لا يحل ان يسلكها العبد، لا يحل ان يسلكها العبد. يبقى عندي هدف وله أكثر من طريق، وكل الطرق المؤدية إليه مشروعة، يعني الشرع أباحها أو أجازها، ولكن أنا بمشي هنا ما بتوصلنيش، هنا ما بتوصلنيش. فإذا سلخت وسيلة ولم توصل بي إلى الهدف فلا يحل لي أن أسلك هذه الوسيلة، لازم أغيرها. إذا كان للمقصد الواحد أكثر من وسيلة وتم سلوك إحدى هذه الوسائل ولم توصل إلى الهدف، الاستمرارية في سلوكها مخالفة. يبقى كده بضيع وقتي وضيع فلوسي وببذل جهد في غير محل، فهي محرمة. يبقى إذا تم سلوك مسلك أو وسيلة معينة ولم توصل للهدف لابد أن أغيره. ليتي قلنا بعض الفروق بين الوسائل وبين المقاصد. يبقى قول أهل العلم الوسائل لها أحكام المقاصد، أي لابد أن تخضع الوسيلة لحكم الشرع كما خضع المقصد لحكم الشرع، ولا يشفع للعبد أن يكون مقصده حسنا والوسيلة الموصلة إليه محرما، هذا لا يجوز البت. ومن هذا المنطلق نستطيع أن نجزم بأن كل المخالفات الشرعية التي تحدث في هذه الآونة أو في غيره بحجة نصرة إخواننا في غزة أو في غيرها، كل هذه الوسائل طالما أنها غير مشروعة والشرع حرمها وأفتى أهل العلم بحرمتها فلا يجوز البت فعلها، ولا يشفع لمن فعلها حسن قصده أو حسن نيته. واضح يا إخوانا دي؟ في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الله عز وجل حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. وبكده احنا أصلنا أصل شرعي لعلكم فكرين. قلت لكم بالنسبة للمعاملات مع غير المسلمين أو مع المسلمين كلها لها ضابط واحد بس، إيه هو؟ ضابط الشريعة. فكون أن الشيء حرم علينا يحرم علينا أن نتعامل فيه مع بعضنا أو مع غيرنا، ولا عبرة بأن يكون الشيء مباح عنده. خذ بالكم من دي كويس يا إخوان، لأن الخلط بيجي هنا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم من رواية ابن عباس لما أتاه رجل ومعه راوية خمر وأتى بها ليهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم شربه، فأسقط الرجل رجل فرحان وكله أمل إن النبي يخذها هدية منه، فلما لا حرمها أسقط الرجل يعني احتاز. يقول ابن عباس فقام رجل من الحاضرين وأسر إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ قال له قلت له بعها وانتفع بثمنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وجه الاستدلال إيه يا أخوانا؟ لما الرجل قال له بعها وانتفع بثمنها معروف كده بداهة لأرباب العقول يستحيل يبيعها المسلم، لأن الغرض من بيعها إيه؟ اللي هيشتريها يشتريها عشان إيه؟ هيحطها في البيت يتفرج عليها عشان يستخدمها. فلما فهم هذا من صريح اللفظ علم أن المعني ببيعها أي لغير المسلم. فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم البيع علم أن التحريم يصير علينا لأنها محرمة علينا، ويحرم علينا أيضا البيع لغيرنا وإن كانت عليه حلال. عشان كده بقول إيه؟ بيع التماثيل لا يجوز. طب يا عم ده أنا لقيت ركاز لقيت تمثال 20 كيلو ركاز، وفي الركاز الخمس، وده بالك والركاز هو دفن الجاهلية، أبيعه ولا ما بيعوش؟ أبيعه بس ما بيعوش أنه هو صمد، يعني إيه؟ أكتب عليه مثلا طشت هو صمد مهارك ما طشت لك دغدغ مش هجيب فلوس عنه مجال. واضحة يا إخوانا ديت مفهومة دي ولا لا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير. لذلك لما قيل الإمام أحمد، وهذا تقدم نحن نتكلم عن مبحث الإمام، قيل الإمام أحمد إن فلانا ولي على مال أيتام، واحد ولي مال أيتام وعندهم جارية مغنية، أيحل له أن يبيعها لينتفع اليتامى بالمال؟ وبيتكر على حكاية اليتامى ومش لاقين ياكلوا والكلام. فقال له الإمام أي الإمام أحمد لا تباع على أنها ساذجة يعني هبلة. قال يا إمام إن بيعت على أنها مغينة هتعدي الألفات، وإن بيعت على أنها ساذجة مش هجيب حاجة، يعني ممكن اللي بحال يقول لك ده أنا أخذها أشيلها وبس. قال لا تباع على أنها ساذجة. ونبارككم من أصل ده يا أخوانا واحفظوه فإنه في غاية الأهمية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن ويدهن بها ويستصبح بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هي حرام. ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم شحوم الميتة جملوها ثم أذابوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. أهي ده يقول عليه الوسائل لها أحكام المقصد. المشرع قال لك ما تبيعش الشحم ده خلاص. طب أنا غيرته، طب ما أنت غيرت الصورة بس ولكن المسمى زي ما هو. أدي معك كلمة تغيير المسمى مع بقاء الشيء الحقيقي. قال لك هو أنا لما أقول الربا زيادة يأخذها المخرج من المستخرج نظير الأجل، أو الربا أن يحدد الربح سابقا، ده اسمه ربا. أنت سميته فايدة، هل هو غير في الحقيقة شيء؟ لم يغير في الحقيقة شيء. هذا معنى كلمة بعض إخواننا هنا سائل سؤال بيقول عن قاعدة اللي شيء سمى أصلها، وهي يسأل أخونا ويقول ما معنى اللي هي تقريبا أضمر، أو ما الهدف من كلمة أضمر؟ أضمر يعني ثبت الشيء في قلبه كما هو وأظهر غير الحقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو حرام، ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم شحوم الميتة، جملوها ثم أذبوها ثم دعوها أكل ثمنها. من باب الفائدة يا أخواننا، كلمة لا بل هو حرام هل عائدة على الاستخدام لشحوم الميتة ولا على عائدة على البيع؟ أحسنتم، عائدة على إيه؟ على البيع. والدليل على ذلك أنه يجوز إطعام الميتة كلاب الصيد بلا خلاف. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ يبقى ديت الأنواع من الحيل إيه؟ المحرمة. والنوع الثالث له أربعة أنواع، والنوع الأول منه له نوعين اثنين. واضحت يا أخوانا الأمور ديت؟ أكتفي بهذا القدر حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، ونكمل إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم بقية أنواع الحيل خاصة في المعاملات الربوية. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وسأل رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. واحد هنا بيسأل سؤال ويقول دخل يصلي المغرب فوجد القوم يصلون العشاء وصلوا ركعة، يدخل معهم يصلي المغرب ويدخل العشاء؟ قبل السؤال ده لازم في سؤال تاني يا أخوان، ودائما الكلام ده احنا بنركز عليه لانه مهم جدا، وهو ما الذي حال بينك وبين صلاة المغرب؟ يعني اين انت كنت مذ ان اذن للمغرب حتى اذن العشاء ساعة وتلت، كنت انت فين؟ ليس لك الا احتمالين اثنين، اما ان تكون معذورا واما ان تكون غير ايه؟ غير معذور. والعذر لا يخرج عن قسمين، اما ان تكون نائما واما ان تكون ناسيا. واضح يا اخوانا كده؟ لا، مسافر يصلي بقى يصلي جمع تقديم او جمع تاخير. بصوا يا اخوانا، قال الامام المنذر عليه رحمه الله اجمع كل من نحفظ عن اهل العلم ان المسافر الذي يجوز له ان يستخدم رخص السفر لا يستخدمها الا بعد ان يخرج من بلاده وقبل ان يدخل بلاده. خلاص، طالما انت في بيت غمر ما تخسرش، طلعت مرة البلد اخسر، دخلت الرخص انتهت. طب انا دخلت مع العشاء في اي حتة اركب برا وصل. خد بالك يا اخواننا من الامور دي لانها امور في غاية الاهمية. طيب في الحالة احنا هنلتمس له العذر وهنقول نعتبر من اهل الاعذار اللي هو ايه؟ نائما او ايه؟ او ناسيا. في هذه الحالة يدخل مع القوم ويصلي معهم المغرب، وبعد ذلك يقوم ويصلي العشاء بعد ذلك. وهذا فتوى شيخنا المبارك الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. لا لا، ده هو قال ده هم صلوا العشاء. انجلوا السؤال، انجلوا السؤال، انجلوا السؤال تاني. يقول عن الذي لم يصلي المغرب هو دخل العشاء فوجد الجماعة تصلي العشاء وهم في الركعة الأولى. نعم، كيف أصلي معهم العشاء؟ جزاك الله خير، ماشي وخلاص. يصلي معهم المغرب وجوم في الركعة الثالثة، يعمل هو إيه؟ يجلس، يصلي، يأتي بالتشهد ويسلم، ثم يقوم يدخل معهم العشاء ويدرك العشاء بركعة. وهذا فتوى، بقول لك فتوى شيخنا العثيمين عليه رحمة الله. يقول ما هو الفرق بين الفطور والانتكاس؟ نعوذ بالله من الاثنين. الفطور وما هو العلاج مع وجود مشاكل نفسية ومادية؟ بص يا اخوان، الفطور ان الانسان يكون على قدر معين من العبادات والتنسك وبعد ذلك يقلل. اهم شيء لازم نعرف قلل ليه، ودي مهمة قوي. الانتكاسة برضو فيها شبه كبير من الفطور. اعلموا إخواني، لا ينتكس الإنسان في غالب الأحيان ولا يصل لمرحلة الفطور وتتحكم منه إلا إذا أوغل في الدين بشدة. ساعة ما يوغل بشدة ويحمل نفسه ما لا تطيق بتيجي في مرحلة تنفر منه، وإذا نفرت لا يلحقها أحد. فمن أجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوغل في الدين برفق، لا تشد على نفسك. وعلي بن أبي طالب يقول رضي الله عنه: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. حاول بقدر الاستطاعة تشوف نفسك كويس، لأن بقول لك إن الواحد يحمل نفسه على الشدة مشكلة كبيرة جدا. وده اللي فعله عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، لما النبي صلى الله عليه وسلم أبوه زوجه وقال له: وزوجت قلت نعم الرجل من رجل غير أنه لم يطأ لنا فرش ولم يفتش لنا عن كنف، وراح لسيدنا النبي الحوار اللي احنا عارفينه. الشاهد ان عبد الله بن عمر في نهاية حياته يقول: يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جه الآخر ما عادش قادر يعمل، وكان يكره أن يترك شيئا تركه النبي صلى الله عليه. يعني هو حب النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم، وعارف ان ابن عمرو العاص بيعمل كيت وكيت وكيت وكيت. عبد الله بن عمرو العاص بيقول: خشيت ان اترك شيئا تركني النبي صلى الله عليه، فكان اذا ضعف عن ايام الصوم يسردها ويصوم بدل منه. طب ليه؟ ما انت فاولها اهو. لا تثقل على نفسك ولا تشد على نفسك. ايضا من جمله الاسباب التي تؤدي الى الانتكاسه بالذات ان يحن الرجل ويرجع القهقرة إلى ما كان عليه قبل الاستقامة من أماكن وصحبة وعادات وإلف إلى غير ذلك. ده بيجيبك ورا على طول، فكن على حذر من هذا قبل فوات الأوان. رجل يعمل عند رجل ويعطيه أجر ضعيف، فعندما يذهب بالآلة التي ملك الرجل الذي يعمل عنده يعطيه الناس المال ولا يعرف عنه صاحب العمل، فيأخذ من المال بحجة أنه لا يقدره ولا يعطيه حقه. حرام حرام على مش عايز كده. يعني أنت مثلا شغال سواق عند راجل ما بيعطيكش حاجة، وأنت ماشي عمال تركب الناس وهو مش داري عن حاجة، هذا لا يحل لك. هذه اللي نقول عليها ايه؟ الوسائل لها احكام ايه؟ المقاصد. مقصدك او استخدم فلوسك صح، ولكن الوسيلة غلط. أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، حديث حسنه الشيخ ناصر، حديث يوسف ابن ماهك المكي، وله قصة. وهي يقول يوسف ابن ماهك المكي: كنت كاتبا لرجل من الأنصار وليا على مال أيتام. يعني شغال محاسب عند واحد من الأنصار، الأنصار ده ولي مال أيتام. يقول يوسف بن ماهك: فغالطوه في 2000 درهم، يعني بيحاسبهم ولاد أسركم كذا وكذا وكذا وفضلوا كذا وكذا وكذا، أو لا حصل غلط فغلطوه في 2000، فأعطاهم إياه. يقول يوسف بن ماهك: فأتاني مال من مالهم، فقلت للأنصاري: ألا أعطيك 2000 الذي غلطوك فيهم؟ أنا معايا فلوس، أنا اللي ماسكهم أهو، ما أديهمش لك 2000؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فلا يجوز مطلقا. أنت كلمه قل له: والله أنا أجري كذا كذا، هيعطيك؟ لا ما يعطيكش، خلاص اتركه واذهب الى غيري، مش لاقي شغل اصبر واحتسب. اما انك تاخذ ما ليس لك، تاخذ ما هو لك بهذا الطريق الغير مشروع، فهذا لا يحل لك. رجل طلق امراته وبعد انقضاء العده علق طلقها مرتين على شيء، ان فعلت هو الخروج من المنزل، فهل تحل له؟ ما قال لها لم تكن زوجتها بانقضاء العدة قبل أن يردها. لا، ما هي أصلا لما انقضت عدتها خلاص راحت. فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية بنت منه بينهما صغرى، لا تحل له إلا بعقد جديد وبنكاح وصداق جديد. هو بقى قال لها حتى لو قال لها أنت طلق باللفظ الصريح لا يقع، لأنه وقع في غير إيه؟ على غير محله. واضح يا إخواننا دي؟ وهنا لا يشترط مسألة الكتابة والكلام ده، لأن هذا من المصالح المرسلة ولا تغير في الحكم الشرعي شيء. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. حكم تسليم الرجل على الرجل وهو يرتدي في يديه الجوندي لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. بعض إخواننا هنا سؤالين زي بعضهم، إن هم واحد منهم تقدم للعمل واشترطوا عليه أن يزيل لحيته لحد ما يقدم الأوراق وبعد ذلك يطلق لحيته، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز مطلقا. وأرجو يا إخواننا أي إنسان يضغط عليك في مسألة الأرزاق لا تعير له اهتمام، ولكن المسألة تحتاج منك إلى شيء من البحث وشيء من الجد والنشاط. أما أن أنت تقول بقى ده أنا مش لاقي شغل وما في شغل والكلام ده، هذا كله لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل يجوز أن تسأل الضيف عندك أنت صائم أم لا؟ يجوز لك هذا. ما معنى ربح ما لم يضمن؟ اللي هي شغل البنوك، يعني إنسان أنا بتاجر في حاجة وبتاجر الوقت، قلت لك إن شاء الله وبحول الله وقوته وبتوفيقه وبإرادته وبمشيئته وبكل خير إن شاء الله نكسب فيها 5000 جنيه إلى 2500 بتاع كونت، هذا لا يجوز وهذا منهي عنه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال تعالى إنما صدقات الفقراء والمساكين إلى غير إلى آخر الآية. هل الصدقة غير الزكاة؟ وإن كانت غير الزكاة فما مقدارها؟ أقصد ما هو في ذلك الصدقة، وهل هي على سبيل الفرض والوجوب مثل الزكاة؟ لا يا أخي، الفرض المقصود هنا الزكاة. إنما الصدقات والفقراء والمساكين المعني بها هنا إيه؟ الزكاة. ولفظ الصدقة والزكاة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني لما يجمع بعضهم دي حاجة ودي حاجة، ولكن إذا أطلق مفردين يدخل فيهم إيه؟ الاثنين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.